توقفنا في المرة السابقة عند قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. أنواع الإعراب أربعة: رفع ونصب في اسم وفعل، نحو زيد يقوم وإن زيدا لن يقوم، وجر في اسم نحو بزيد، وجزم في فعل نحو لم يقم، فيرفع بضمة وينصب بفتحة ويجر بكسرة ويجزم بحذف حركة. الشرح. قال: الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة، فالظاهر كالذي في آخر زيد في قولك: جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد، والمقدر كالذي في آخر الفتى في قولك: جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى، فإنك تقدر الضمة في الأول والفتحة في الثاني والكسرة في الثالث وتعذر الحركة فيها، وذلك المقدر هو الإعراب. والإعراب جنس تحته أربعة أنواع: الرفع والنصب والجر والجزم، وهذه الأنواع الأربعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يشترك فيه الأسماء والأفعال وهو الرفع والنصب، يقول زيد يقوم وإن زيدا لن يقوم، وقسم يختص به الأسماء وهو الجر، تقول مررت بزيد، وقسم يختص به الأفعال وهو الجزم، تقول لم يقم. ولهذه الأنواع الأربعة علامات تدل عليها، وهي ضربان: علامات أصول وعلامات فروع. والعلامات أصول أربعة: الضمة للرفع، والفتحة للنصب، والكسرة للجر، وحذف الحركة للجزم، وقد مثلت كلها. والعلامات الفروع منحصرة في سبعة أبواب، خمسة في الأسماء طبعا على الابتداء، واثنان في الأفعال، وستمر بك هذه الأبواب مفصلة بابا بابا. والسلام عليكم ورحمة الله. ونقف عند قوله: إلا الأسماء الستة، وإن شاء الله نبدأ بعد الدرس على التفصيل. صلى الله عليه. أي إنسان متكلم يريد أن يوصل معنى معينا إلى المخاطب أو المستمع، فإنه لا بد أن يغير آخر الكلمات تغيرا مخصوصا على حسب المعنى المراد. الأسماء تتوارد عليها معاني لا يفرق بينها إلا الإعراب، خلاص؟ فعشان أنا أوصل لك المعنى اللي عندي، لابد أن أغير آخر الكلمة أو آخر الفعل، سواء كان مضارع أو الأسماء، كل الأسماء لابد أن أغيرها تغيراً مخصوصاً حتى تفهم مني المعنى الذي أريد أن يوصلك هذا الإيه؟ هذا المعنى، خلاص؟ التغيير ده هو ده الإعراب، يعني بالبلدي خالص، علشان أوصل لك معنى معين لابد أن أغير آخر الكلمة تغيير معين، هذا التغيير هو الإعراب. بس ما تاخدش كلمة هذا التغيير هو الإعراب على إطلاقها هكذا، بل فيها تفصيل، بتكلم كلام إجمالي. ليه؟ لأن البصريين والكوفيين اختلفوا في هذا الإعراب. البصريين والكوفيين اختلفوا في الإيه؟ اختلفوا في الإعراب. البصريين قالوا الإعراب لفظه، والكوفيين قالوا الإعراب معنوي. يعني إيه الإعراب لفظي ويعني إيه الإعراب معنوي؟ اللفظي هو ما كان للسان حظ فيه، والمعنوي ما ليس للسان حظ فيه. الكلمة قبل أن تدخل في التركيب ليست معربة ولا مبنية. الكلمة قبل الدخول في التركيب ليست معربة ولا مبنية. زيد من غير جملة، خلاص هي زيد كده وخلاص، لا تقدر تقول عليها معربة ولا تقدر تقول عليها إيه؟ مبنية، خلاص؟ فإذا دخل عليها عامل يقتضي الرفع كأن وقعت فاعلاً أو نائب فاعل أو مبتدأ أو خبر أو اسم كان أو خبر إن، إذا دخل عليها عامل يقتضي الرفع رفعت، جاء زيد. وإذا دخل عليها عامل يقتضي النصب نصبت، رأيت زيداً. وإذا دخل عليها عامل يقتضي الجر جرت، مررت بزيد، هذا في الأسماء. وفي الأفعال إذا دخل على الفعل عامل يقتضي الجزم جزمت، يعني جزم الفعل، لم يلد ولم يولد، خلاص. صلى على النبي. البصريون يقولون الضمة أو الفتحة أو الكسرة أو السكون هو عين الإعراب. البصريين بيقولوا إيه؟ إن الضمة ذات نفسها أو ما ينوب عنها، الفتحة نفسها أو ما ناب عنها، الكسرة نفسها أو ما ناب عنها، السكون نفسه أو ما ناب عنه هو عين الإعراب، هو ده الإعراب، خلاص؟ طب الضمة بعرف أجيبها ولا لا؟ والفتحة بعرف أجيبها ولا لا؟ والكسرة بعرف أجيبها ولا لا؟ هذا إذا لم يدخل معنى الإعراب التقدير وهو خلاف القاعدة، خلاص؟ يبقى الضمة بعرف أجيبها وما ناب عنها، والفتحة بعرف أجيبها وما ناب عنها، والكسرة بعرف أجيبها وما ناب عنها، وحذف الحركة اللي هو السكون أستطيع أن آتي به وما ناب عنه. يقول البصريون هذا هو الإعراب. يبقى لفظي ولا مقدر أو معنوي؟ لفظي. الكوفيون يقولون لا، الإعراب معنوي، ويجعلون الانتقال من الرفع إلى النصب، هذا الانتقال وهذا التغيير هذا هو الإعراب، خلاص؟ الانتقال في أول الكلمة من كونها ليست معربة ولا مبنية إلى كونها مرفوعة، هذا الانتقال من اللا شيء إلى الشيء يعتبر هذا هو الإعراب عند الكوفيين. طيب هذا الانتقال، هذا التغير لفظ ولا معنوي؟ معنوي. ما إيه؟ معنوي. يبقى في عندك خلاف بين البصريين والكوفيين. البصريين قالوا الإعراب لفظي، والكوفيين قالوا الإعراب معنوي، خلاص؟ في ثمرة للخلاف؟ لا توجد ثمرة للخلاف، لا توجد ثمرة للإيه؟ للخلاف. بل ربما تجد من البصريين من يجري في طريقة الإعراب على مذهب البصريين، على مذهب الكوفيين، لأن الموضوع سهل. ليه؟ لأن لما أقول لك جاء زيد تقول لي زيد مرفوع، الرفع هذا إعراب ولا مش إعراب؟ يبقى الرفع ده هو الإعراب، يبقى مرفوع ورفعه ضمة، يبقى الضمة هي عين الإعراب، صح ولا مش صح؟ ده عند البصريين مرفوع ورفعه ضمة. طب الكوفيين وعلامة رفعه لأن الضمة ليست هي الإعراب ولكنها علامة على الإعراب، زي ما تقول إيه الفرخة مدبوحة بالدم، لا ده الدم علامة على الدبح، صح ولا لا؟ فرخة مدبوحة بالسكينة وعلامة دبحها إيه؟ الدم. فرخة مدبوحة بالسكينة وعلامة دبحها الدم، صح ولا مش صح؟ فلما انا اقول لك على مذهب البصريين مرفوع وعلامه رفعه الضمه يبقى ده تجاوز، لان الضمه ليست علامه على الاعراب، انما عند البصريين الضمه هي الاعراب. عشان كده هنا قال لك في التعريف ايه؟ قال اثر ظاهر، جعل الاثر هو عين الاعراب، او جعل الاثر هو عين الاعراب. الاثر اللي هو الايه؟ اللي هو الضمة أو الفتحة أو الكسرة أو السكون أو ما ناب عنه، خلاص؟ طيب هناك الكوفيين هيقولوا إيه؟ هيقولوا تغيير، تغيير ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة أو ما ينزل منزلة العامل. هنا هيقول لك أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة. طيب الكلام ده محتاج شوية تفصيل. عشان انت لو فهمت تعريف الاعراب كويس الاشكالات هتبقى عندك حل. مرفوع بأصل الحلم الايه العمل. بنقول بس في اثر عقد للموضوع ده، في اثر عقد للموضوع ده. ليه؟ ابن مضاد، ابن مضاد كان عنده نزعه اعتزاليه، واحنا عارفين ان المعتزله في قضيه خلط افعال العباد بيعملوا ايه؟ بينفوا الايه؟ بينفوا الاسباب. يقول لك خلاص هو ولا اسباب ولا حاجه، هي الدنيا ماشيه كده زي الفل وخلاص. اخد بالك انت ازاي؟ فنخشى، نخشى ان الذي يقول لا دخل للعامل هنا ان يكون متاثرا بمذهب المعتزله في مساله خلق الله لافعال العباد. فاحنا بنقول ايه؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الاسباب، وهو الذي جعل المسببات متعلقه بالايه؟ بالاسباب، ولكنه ان شاء عطل هذه الاسباب. فاحنا بنقول ان هذا الاثر الظاهر او المقدر لا ياتي هكذا، مش بمزاجك، انما بمزاج مين؟ بمزاج العامل. والعامل هو مقتضى كون اخر الكلمه على وجه مخصوص. العامل، العامل حاجه بتيجي قبل المعمول فيه، هذا العامل يقتضي كون اخر الكلمه على وجه مخصوص. وقد يكون هذا العامل لفظي وقد يكون معنوي. المعنوي زي الابتداء. ما الذي رفع المبتدا؟ الابتداء كونه في اول الكلام. وكونه في اول الكلام ده حاجه لفظيه ولا حاجه معنويه؟ حاجه معنويه. ورفعه مبتدا بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدا. طب ايه اللي رفع الخبر؟ المبتدا. يبقى المبتدا مرفوع بعامل معنوي، والخبر مرفوع بعامل لفظي. الذي رفع المبتدا هو الابتداء، والذي رفع الخبر هو يفضح حضرتك بقى تقول لي معلش انا هجيب خبر بس ما ارفعوش. هقول لك ما ينفعش، لان العامل الذي تسلط على هذه الكلمه لابد ان يجعلها مرفوع. ينفع تجيب حرف جر وبعده اسم وتقول لي معلش انا مش هجره انا هرفعه؟ اقول لك ما ينفعش، ادام انت جبت حرف جر ما عادش بمزاجك بقى. بما انك اتيت بحرف الجر فهذا الحرف عامل وهو يقتضي الجر. بسم الله الرحمن الرحيم، انت بتقول بسم، ما تقولش بسم لا او بسم لا، لان مجرور بالباء، لان مجرور بالباء. فكلمه اسم تسلط عليها عامل يقتضي الجر، فما عادش بمزاجك لابد ان تجر. جبت ان او احد اخواتي، ان الله سميع، تقول ان الله سميع او ان الله سميع؟ لا مش بمزاجك، مش بمزاجك. ليه؟ لان العامل الذي جلبته يقتضي هذا الاثر. فان كان الاثر، فان كان العامل يقتضي الرفع رفعته، وان كان العامل يقتضي النصب نصبته، وان كان العامل يقتضي الجر جررته، وان كان العامل يقتضي الجزم جزمته. خلاص؟ يبقى الاعراب اثر ظاهر او مقدر يجلبه العامل في اخر الكلمه. يبقى الاثر قد يكون ظاهرا او مقدرا، والعامل قد يكون ظاهرا او، واخر الكلمه قد يكون حقيقي او حكمي. قد يكون حقيقي او حكمي. ليه؟ حقيقي كالدال من زيد، الدال من زيد، كلمة زيد اخرها الدال، ده اخر حقيقي. فهذا الاثر يكون على هذه الدال. ان دخل عامل يقتضي الرفع رفعته، وان جاء عامل يقتضي النصب نصبته، وان جاء عامل يقتضي الجر جررته. ويبقى ده الاخر على وجه الحقيقه ولا لا؟ على وجه الحقيقه. طب الحكم زي ايه؟ زي يد، الدال من يد، الدال من كلمه يد. هذه الدال ليست اخر الكلمه في الحقيقه، انما اصلها يد، بدليل انها تجمع على ايدي. والجمع يرد الكلمة إلى أصلها، صح ولا مش صح؟ فبتقول الإعراب هذه يد وأمسكت يدا وأمسكت بيد، صح ولا لا؟ معايا يا شيخ سيد؟ والله فاهم؟ فكلمة يد الدال، بقول لك إن الأثر الظاهر أو المقدر الذي يجلبه العامل يكون في آخر الكلمة. طب أنت بتهرب الدال وبتجعل الحركات على الدال، هل هذا الدال هو آخر الكلمة؟ في الحقيقة لا، في الحقيقة آخر الكلمة هي الياء المحذوفة، حاجة بالصرف اسمها حذف اعتباطي. حذف اعتباطي بالبلدي يعني إيه؟ يعني محدش مزعل، محدش، هي مشت كده خلاص، يعني لم تحذف لعلة صرفية، لم تحذف لعلة صرفية، اسمه حذف اعتباطي، اعتباطي يعني محدش مزعل، خلاص؟ ففي الحقيقة الدال ليست هي آخر الكلمة، الدال ليست هي آخر الكلمة، ولكن آخر الكلمة على الحقيقة هي الياء المحذوفة، ولكن لما كان هذا الحذف حذف اعتباطي نزلنا الدال منزلة الآخر، ومثلها كلمة دم، هذا دم ورأيت دما وأمسكت بدم بدم. الحقيقة أن الميم ليست هي آخر الكلمة، إنما أصلها دم، آخر الكلمة هي الواو المحذوفة، كذلك حذف اعتباط. خلاص؟ فالإعراب هو أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة أو ما ينزل منزلة الآخر. طيب الكوفيين هيختلفوا معاك بحاجة بسهلة خالص، إن أنت بتقول أن الضمة هي عين الإعراب، هم هيقولوا لك الانتقال من الضمة إلى الفتحة وما الفتحة إلى الكسر أو من الضمة إلى الكسر أو من الفتحة إلى السكون، هذا الانتقال هو الإعراب. فيقول لك إيه؟ تغيير مخصوص في آخر الكلمة أو ما نزل منزلة الآخر يجلبه العام، هي علامته الضمة أو ما نابع. يبقى هو في الأول في الآخر برضه مش هيخرج بره الإيه؟ مش هيخرج بره الحركات بتاعتنا، بس المشكلة إن البصريين يقولوا إن إيه؟ هذه الحركات هي عين الإعراب. الكوفيين يقولوا الانتقال بين الحركات من حالة إلى أخرى، هذا الانتقال هو الإعراب، وزي ما قلت لك إن مفيش لا توجد ثمرة فرعية عن هذا الكلام. الحاجة اللي بعد كده بين الأسماء والأفعال. المتصل بالأسماء هو الجر، المتصل بالأفعال هو الجزم. المشترك بين الأسماء والأفعال الرفع والنصب، تمام؟ الأسماء تدل على زمان، الأسماء تدل على حدث، على ذات فقط أو معنى فقط، ولا تدل على زمان. الأسماء إما تدل على ذات فقط أو تدل على معنى فقط، ولا تدل الأسماء على، ولا تدل على زمن. فالاسم تقيل ولا خفيف؟ خفيف. ليه؟ اللي بيدل على حاجة واحدة بس، إنما الفعل بيدل على حاجتين، على الحدث والزمن، فتقيل. يبقى الاسم خفيف لأنه يدل على ذات فقط أو حدث فقط، والفعل ثقيل لأنه يدل على حدث وزمان. الجزم خفيف لأنه عدم الحركة، والجر ثقيل لأنه حركة، فأعطي الثقيل للخفيف والخفيف للثقيل. فلما كان الاسم ثقيل، فلما كان الاسم خفيف لأنه يدل على شيء واحد فقط، أعطي الثقيل اللي هو الجر. ولما كان الفعل ثقيل لأنه يدل على حدث وذات أو على حدث وزمان، أعطي الخفيف وهو الجزم. ماشي؟ الاسم يدل على حدث فقط أو ذات فقط فخفيف، فأعطي الجر الذي هو ثقيل لأنه حركة. الفعل ثقيل لأنه يدل على حدث وزمن، فأعطي الخفيف هو الجزم لأنه عدم الحركة. كذلك الاسم أشرف من الفعل، لأن الكلام المفيد يتركب من اسمين، يتركب من اسمين، زيد مجتهد، ولا يتركب من فعلين، ولا يتركب من فعل وحرف، ولا يتركب من اسم وحرف، إنما إما أن يتكون أقل شيء من اسمين أو اسم فعل. فالأسماء استغنت في أدائها للكلام المفيد عن الأفعال، فكانت الأسماء أعلى أم لا؟ فكانت الأسماء أعلى وكانت الأفعال أقل درجة. فلما أردنا أن نميز الأسماء وهي الأعلى، ميزناها بالأعلى وهو الجر لأنه بحركة. ولما كانت الأفعال أدنى، ميزناها بالأدنى وهو الجزم لأنه عدم الحركة. والرفع والنصب يشترك فيه كل من الأسماء والأفعال. الرفع، من يعرف الرفع؟ الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة أو ما ينزل منزلة الآخر. خش كلمة الأثر وحط مكانها الضمة. يبقى الرفع هو عين الضمة أو ما ناب عنها. خش الأثر وحط مكانها الإيه؟ الضمة. النصب تقوي كلمات قلتها أن التشرف والدفن لله عز وجل، الأخوة الإيمانية على أساس الإسلام، المؤمنون إخوة. أدعو الله عز وجل كما أدعو الله سبحانه وتعالى: ألا يقبضنا إلا وهو راضي عنا، اللهم اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقلف بين أهلها وألف بين علمائها، واجمعهم على كلمة نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. وصلى الله على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قالوا لأن الشفتان أو لأن الشفتين تضمان حين النطق بهذه العلامة، النصب لأن علامته الفتحة وهي بنت مين؟ بنت الألف الضمة بنت الواو. خلاص بتيجي انت وتضم شفايفك. علامته الفتحة التي هي بنت الألف، والألف حرف منتصب قائم صح؟ تبو الجر الكسرة وهي بنت الياء لأن الشفتين تهوي لأسفل عند النطق بالياء، والجزم لأن الجزم هو القطع، والجزم هو عدم الإيه؟ إما عدم الحركة اللي هو السكون،